هو ده كابتن، محدش يقدر يتناقض معاه، هو ده كابتن. ما تجرحش، اقعد اقعد في مكان، ما تجرحش. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

على الفصيله بتدي ما تاخدش رحمه وبالله عليك ما تاخدش بالله عليك يا فصيله تدي ما تاخدش عايزين نسمع كبير كبير ان وعد الله يفتح عليك يا عبد الحاج ربنا يزيدك الله اكبر فلتغرنكم الحياة الدنيا ولا الله يجرح صدرك.

رياض الجنة يا شفتين منك منه اشرح قلبك قصاني يا حبيبي قول يا بلبل الشرقية شفتين يا احلى من المقام عزيز اللحمة تنزيل الكتاب لا ريب فيه رب العالمين Yeah. لنا خمرة حتك يا رب. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم. Thank you. الله يكرمك يديك الصحة يديك الصحة والعافية في يدي. الله أكبر. ذلك Yeah. صدرك مولاي. هم انت بتطمن حاج السيد الكل بيدعي لك يعني من اهل الجنة. تمام ان شاء الله. قل عليكم السماء ولا بصار ولا فئدة. قل إذا ما تشكون وقالوا صدق الله.